سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الديوان عامرا بطاعته، وأن يتقبل من أهله، وأن يجمعنا أخرى في الفردوس الأعلى، إنه سميع قريب. قبل أن أبدأ أريد أن أذكر شيخنا بخير صادق إن شاء الله عز وجل. في سنة 2007 من الله عز وجل علي بالقدوم إلى هذا البلد الطيب المبارك، وكنت في مسجد السبع، المسجد القريب في القطعة المجاورة، ولم يكن عندي سيارة وقتها، فبحثت عن درس علمي لأجلس فيه وأستفيد، فمن الله علي وأكرمني بالجلوس بين يدي شيخي جزاه الله خيرا. حضرت عنده في شرح عمدة الفقه وفي شرح بلوغ المرام، فجزاه الله تعالى عني خيرا، وجزاه الله عز وجل عما يقوم به من جهود طيبة مباركة خيرا. والشيء بالشيء يذكر، وأول من علمتهم في هذا البلد الأخ عبد الله والأخ عيسى من أولاد الشيخ، وكانوا صغار الآن يمكن تزوجوا، شاء الله أن يبارك فيهم. فمعرفة الفضل لأهل الفضل، هذا سيما أهل الفضل، وهذا فيها أيها الإخوة أن طالب العلم مهما على كعبه في العلم، ونحن ما زلنا صغارا وفي الدون، ينبغي أن يعترف بفضل مشايخه عليه، وأن يستمر في الدعاء لهم، وليحذر من كونه من ذوي الأشبار الذين والعياذ بالله يتعلمون عند مشايخهم ثم ينكرون فضل مشايخهم، بل ويطعنون في مشايخهم. وعلمه الرماية كل حين، فلما اشتد ساعده رمان، فنسأل الله العفو والعافية. على كل حال، يعني هذا أحببت أن أذكره بين يدي هذا المجلس، جزاكم الله تعالى خيرا. وحديثي معكم في الحقيقة عن محركات القلوب، وعن أركان التعبد القلبية، وعما عبر عنه ابن القيم رحمه الله بأنه قطب رحى العبودية وعليه مدار العمل، وهي العبادات القلبية الثلاث: الحب والخوف والرجاء. حب الله عز وجل، وخوفه ورجاؤه، وهذه العبادات كلها قلبية، وينتج عنها ثمرات طيبة يانعة من الأعمال الطيبة. وهذه العبادات وردت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والمحبة ذكرها الله عز وجل أيضا في كتابه في مواطن كثيرة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه العبادات القلبية الثلاث لا بد منها للمسلم السائر إلى الله عز وجل. فالمسلم يسير إلى الله أولا بقلبه. الأعمال مهمة، لا بد أن تكون على وفق الشرع وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأهم من هذا كله أن يكون القلب سليما، وأن يكون مخلصا لله سبحانه، راجيا له، خائفا منه، محبا له. لأن المنافقين يعملون الأعمال، والفرق بينهم وبين أهل الإيمان فيما في القلوب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المسلم ينبغي له أن يجمع هذه الأركان والمحركات الثلاثة، ولا ينبغي له أن يفرد واحدة منها، حتى قالوا رحمهم الله: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن ذلك يقوده إلى التحلل وإلى الإباحية والعياذ بالله. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، والذي يعبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. والعلامة ابن القيم رحمه الله، العلامة السعدي رحمه الله، في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر هذه الأركان في بداية المنظومة، وقد جعل قبلها الإخلاص لله. قال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وما تراه من خلل في حياة الأفراد فإن مرجعه إلى القلب، فلو أن القلب صلح لصلحت الأعمال، لكن لما فسدت القلوب فسدت الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهو يموت، فقال له: كيف تجدك؟ قال: إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف. هذه الأمور الثلاث مهمة جدا، وهي كما عبر عنها ابن القيم: كالطائر الذي له جناحان، رأس الطائر المحبة، والجناح الأول الخوف، والجناح الثاني الرجاء. فإذا ذهب الرأس وهو المحبة مات. لذلك المحبة تطلب لذاتها، محبة الله سبحانه وتعالى تطلب لذاتها، وأما الخوف فإنه ينتهي يوم القيامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالحب كما يقول شيخ الإسلام يلقي العبد في الطريق إلى الله، وعلى قدر محبته لله يكون ضعف سيره ونشاطه، والخوف يزجره عن الخروج عن الطريق، والرجاء يقوده في هذا الطريق. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، لكن إذا ذهبت المحبة مات هذا الطائر، وإذا انكسر جناح الخوف والرجاء أو انكسر معا فإن هذا الطائر لا يستطيع الطيران، فيصيده كل صاعد ويقع تحت يدي كل كافر كما قال ابن القيم رحمه الله. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، وينبغي للمسلم أن يستحضرها في سيره إلى الله عز وجل. يعني لو سألت نفسي الآن أنا لماذا أصلي؟ لله إخلاصا، وأيضا لأني أحب الله سبحانه وتعالى، لأني أخاف عقاب الله، ولأني أرجو رحمة الله سبحانه. دائما اسأل نفسك هذه المسائل الثلاث. في الحقيقة أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه الثلاثة، وإنما أريد أن أتحدث عن ركن واحد ما أحرانا أن نفعله في هذه الأيام، وهو ركن الخوف من الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله يقول في كتابه الكريم: وإياي فارهبون، يعني خافون، ويقول: ويحذركم الله نفسه، ويقول سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أشكلت عليها هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر، يعني يسرقون ويشربون الخمر وهم خائفون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها عاملون. فلاحظ معي أن هؤلاء مع أعمالهم الصالحة يخافون، يخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم هذه الأعمال التي عملوها وهي أعمال صالحة. لذلك هذا ينبهك على خطأ كثير من الناس ممن يمن بعمله على الخلق وعلى الله سبحانه وتعالى، وممن يذكر دائما صدقته ويذكر عمله الصالح، ما يدريك أن الله عز وجل تقبل منك هذا العمل. نعم، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وارجو الله عز وجل أن يتقبل منك العمل، لكن لا تجزم بهذا، فإنك لا تدري. قال الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في يوم القيامة. ويقول الله عز وجل أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الآيات كثيرة في القرآن في بيان خوف أهل الإيمان من الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت قلوبهم، والحديث في ذلك أيضا كثيرة. من ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى ومن خوف الله. وجاء في الحديث العظيم الذي يبعث الخوف في النفوس، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حديث عظيم. أعمالنا هذه التي نعملها كثير منها مدخول، وهناك ذنوب كثيرة. أن نحن لا نتحدث الآن عن قضية العمل الذي نعمله وهو معدود من الأعمال الصالحة في الظاهر، لا ندري هل يقبل ولا لا يقبل، لكن نحن نتحدث عن الذنوب التي لا يسلم منها واحد منا في هذا الزمان. فإن بغي أن نرسخ في قلوبنا مخافة الله سبحانه وتعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عمر رضي الله عنه مرة أخذ تبنة من الأرض وهو المبشر بالجنة الفاروق، ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، أخذ تبنة من الأرض، قال: وددت أني هذه، وددت أن أمي لم تلدني، وددت لو أني كنت نسيا منسيا. عمر يقول مثل هذا الكلام، لأن هناك خوف المطلع، خوف الحساب، هناك خوف من دخول النار، مع أنهم قد بشروا بالجنة، إلا أن هذا حالهم في الخوف. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله لو علمتم ذنوبي ما وطئ عقبي أحد منكم، لأنهم يمشون وراءه ليتعلموا منه، والله لو علمتم ذنوبي ما وطئ عقبي أحد منكم، وددت لو أن الله غفر لي ذنبا واحدا ودعيت عبد الله بن روثة. ويقول أيضا: لو علمت أن الله تقبل مني حسنة واحدة لاتكلت، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فماذا نقول نحن أيها الإخوة الكرام؟ والله عز وجل ذكر عن أهل الإيمان، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء قوم إذا حل الظلام وأرادوا النوم تذكروا النار، تذكروا سخط الجبار، فلم يستطيعوا النوم، قاموا لله سبحانه وتعالى يصلون ويذكرون الله. وإذا ذكروا أيضا الجنة ورجاء الله سبحانه وتعالى قاموا، لأنهم يعلمون بأن هذه الجنة لا تدرك بالكسل وإنما تدرك بالعمل. الخوف الواجب من الله أيها الإخوة هو الخوف الذي يجعلك تفعل الواجب وتترك المحرم، هذا هو الخوف الواجب، يجعلك تفعل الواجب وتترك المحرم. ما زاد على ذلك مما دفعك إلى فعل المستحب وإلى ترك المكروه وإلى ترك كثير من المباحات التي لا تحتاجها، هذا فضل محمود كما يقول ابن القيم رحمه الله. خوف محمود لكنه ليس في درجة الواجب، الخوف الذي يجعلك تقوم بالواجب وتترك المحرم. وقد يقول قائل: ما الذي يرسخ الخوف في، كيف أحقق الخوف في قلبي؟ أولا بمعرفة الله سبحانه وتعالى، تعلم بأن الله قادر عليك، بأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات سبحانه. انظر إلى قصص الأمم السابقة، أغرق الأرض كلها بالطوفان في زمان نوح عليه السلام، وأهلك الأمم التي كفرت ولم يعجزه أحد سبحانه. فعندما تنظر في أسماء الله وصفاته وتعلم بأن الله شديد العقاب وبأن الله منتقم وبأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهذا يبعث فيك الخوف من الله سبحانه، وهذا أعظم باب ينمي الخوف في قلب العبد، معرفة الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وما قدر الله حق قدره ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى. هذا باب عظيم. وأيضا مما ذكره أهل العلم أن تعلم خبث الذنب وقبح الذنب ونجاسة الذنب. الذنب له نجاسة وله خبث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الواحد منا لو رأى شيئا خبيثا هل يقربه؟ لا يقربه. وكذلك الذنب هو خبيث فلا تقربه. لذلك قال الله عز وجل عن المشركين: إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية، الشرك نجاسة. فأولا أن تقبح الذنب في قلبك، وأنت تبع في هذا لشرع الله، فما حسنه الشرع حسنته وما قبحه الشرع قبحته. فمثلا الشرع حسن الحجاب الشرعي فأنت تحسنه وتحبه، وقبح التبرج فأنت تقبحه وتبغضه. الشرع حسن الحكم بشرع الله فأنت تحسن الحكم بشرع الله وتحبه، وقبح الحكم بغير ما أنزل الله فأنت تقبح الحكم بغير ما أنزل الله وتكرهه. الشرع حسن التوحيد وحسن اتباع السنة، وقبح الشرك وقبح البدعة فأنت تحسن وتحب ما أحب الشرع وتأتيه، وتقبح وتترك ما نهى عنه الشرع وما قبحه ولا تأتيه. هذه قضية. القضية الثانية مما يبعث في العبد ترك الذنب أن يعلم العواقب المترتبة على الذنب. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في السنة عواقب للذنوب في الدنيا وفي الآخرة. وابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي ذكر شؤم الذنوب في الدنيا وفي الآخرة على الأفراد وعلى المجتمعات، فما من شر في هذه الدنيا إلا وسببه الذنوب والمعاصي. فأنت عندما تعلم بأن الله سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل يعني عذاب شديد، أواب في جهنم. إذن هناك عقوبة شديدة لمن؟ لمن يؤخر الصلاة عن وقتها ويصليها بعد أن يخرج وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا أيقنت بهذا العذاب إذن لن تؤخر الصلاة عن وقتها عامدا متعمدا. وهكذا في بقية الذنوب وبقية المعاصي، فهذا يردع عن الذنب وعن المعصية. طيب، بعض الناس يقول: لا بأس، أنا أفعل الذنب وأفعل المعصية ولا يلتفت إلى نجاسة هذا الذنب ولا إلى عواقب هذا الذنب. وهذا يقع فيه كثير من الصالحين، يقع فيه كثير من الصالحين، لا يبالون بنجاسة الذنب ولا يبالون بعواقب الذنب، فيقعون في الذنب. وماذا يصنعون؟ يقولون سأتوب، يقولون سأتوب. لا بأس أن ينظر إلى الحرام، لا بأس أن يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى، لا بأس أن يغتاب، لا بأس أن يعق والديه، لا بأس أن يأكل الربا، بعدين من توب. لاحظ أنه لم يراعي نجاسة الذنب، ولم أيضا ينظر إلى عواقب الذنب الوخيمة. فهنا يأتي الرادع الثالث، وهو أنك ربما تقع في الذنب فلا توفق للتوبة منه. هذه أم المصائب يا أخواني، الذنب على الذنب يسود القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا يستطيع العبد بعد ذلك أن يخرج من الذنب. الإمام أحمد رحمه الله كان يسير مع أصحابه يوما، فإذا بمخاض طين وحل في طريقهم، فكان يتجنبه ثم مشى فيه فخاض، فأراد أن يعلم طلابه فائدة هذا، فقال: هكذا الذنوب يجتنبها العبد، فإذا وقع فيها خاض، العياذ بالله. هذه مصيبة. ذلك العلماء من السلف يقولون: المعاصي بريد الشرك وبريد الكفر، بريد الشرك وبريد الكفر. وابن القيم رحمه الله عبر عن هذا في النونية فقال: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. هنا المصيبة، إن الذنب هذا يا أخي كلنا ذو خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء. لكن أين المصيبة والمشكلة؟ مصيبة أن يتقصد المرء الذنب، وأن كما جاء في الحديث، حديث ثوبان قال: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني الذي يمنعهم من الذنب هو فقط وجودهم بين الناس، لكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها مباشرة. لا قدر لله عز وجل عندهم، حياتهم في خلوتهم كلها ذنوب وكلها معاصي، أما في الظاهر فهم عند الناس من أهل الصلاح. فينبغي للمسلم أن ينظر دائما إلى قلبه، وأن يبتعد عن الذنب لئلا يقع في هذا الذنب ثم يطول به الأمد حتى يقسو قلبه ويتسلط الران عليه ويغطى عليه ويقفل على قلبه ويطبع على قلبه ثم لا توبة. طيب قد يقول قائل، هذه أيضا ذكرها ابن القيم رحمه الله وهي واقعة يعني مفهومة لدينا، قد يكون الإنسان بعيد عن الذنب، شوف بعيد عن الذنب لا يقرب الذنب لأنه يقبح الذنب وأيضا يعلم عواقب الذنب، فهو إذن في السليم، تمام. يعني هل هذا يعني أن يترك الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ لا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نحن عشنا الآن في زماننا، لنكن صريحين يا أخواني، رأينا من قراء القرآن من كان الناس يبكون إذا سمعوا تلاوته للقرآن، تمام. ونحن الله عز وجل أعطانا عقولا وأعطانا قلوبا وأعطانا تمييزا، ثم انتقل هذا وغيره. أنا أتكلم عن صورة يعني حية رأيناها وشاهدناها، كنا نسمع القرآن فنتأثر ونبكي، لكنه صار يعمل إعلانات للأفلام المحرمة. تصور معي من إمام مسجد يصلى خلفه ويبكى وراءه إلى عامل إعلانات لأفلام محرمة، ألا يبعث هذا فينا الخوف من الانتكاسة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، عياذ بالله. قال العلماء: لوجود دسيسة في قلبه. ذلك جاء في رواية: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فإذا قلبه ليس سليما، قلبه ليس محبا لله سبحانه وتعالى المحبة المطلوبة، وليس راجيا لرحمة الله الرجاء المطلوب، وليس خائفا من الله سبحانه وتعالى الخوف المطلوب. فلذلك انتكس، خاصة في آخر لحظات حياته التي يتسلط عليه الشيطان فيها، لأنه يكون هنا في حالة ضعف، فلا يتحدث فيه إلا تاريخه الماضي. فإذا كان على الإيمان وعلى التقوى سينطق بالتوحيد بإذن الله عز وجل، وإذا كان قد استحوذ عليه الشيطان سيطيع الشيطان في آخر لحظات حياته. صور معي في آخر لحظات حياته. الإمام أحمد رحمه الله كان مريضا، فقال وهو في هذا الحال: لا بعد لا بعد. فسأله من حوله: ماذا قلت يا إمام؟ فقال: إن الشيطان قد وقف وقال قد فتني يا أحمد، قد فتني يا أحمد، وأنا أقول لا بعد لا بعد. نحن لا نفوت الشيطان إلا إذا خرجت الروح من الجسد، أما قبل ذلك فيمكن أن ينتكس الإنسان ويرتد العياذ بالله في آخر لحظات حياته. فعلى هذا يا إخواني بارك الله فيكم، علينا أن نحيي الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، أن نربي أولادنا على خوف الله سبحانه وتعالى. نحن نعيش في زمن ينشر فيه الإلحاد، وينشر فيه ما يخالف الفطرة من الشذوذ والفاحشة والعياذ بالله. يلزم أهل الإسلام بقوانين لا تمت إلى الفطرة بصلة، فضلا أن تمت إلى الإسلام وإلى الأخلاق. فلا بد أن نربي أولادنا، وخاصة إذا ابتعدوا عنا، وما أكثر بعدهم عنا في يومنا وليلتنا، أن نذكرهم بخوف الله سبحانه وتعالى، أن نقول لهم يا ابني عليك أن تخاف الله سبحانه وتعالى، تحافظ على الصلاة. يا ابني عليك أن تخاف الله سبحانه وتعالى، لا تصلي إلا بوضوء. يا ابني عليك أن تخاف الله سبحانه وتعالى، أذكر أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما بعد الصلوات. يا ابني خف الله، شوف وصايا لقمان عندما أوصى ابنه، ستجد أنه في خلال وصاياه يبين قضية أسماء الله وصفاته. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فيربي على هذه المعاني وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. نحن كذلك، وخاصة أن نربيهم على خوف الله، لأنه يردعهم عن الخروج عن الطريق ويجعلهم على الطريق السوي المستقيم. والخوف المحمود هو الخوف الذي لا يصل إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الخوف المحمود يحتوي على الرجاء، وأن الرجاء المحمود يحتوي على الخوف. أما إذا تعدى الخوف إلى القنوط من رحمة الله فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، القنوط من رحمة الله. وإذا تعدى الرجاء إلى الأمن من مكر الله هذا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. فينبغي للمسلم أن يكون معتدلا في خوفه وفي رجائه، أما المحبة فليغرف منها ما شاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخوف منه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تثبتنا على الإيمان وعلى التقوى، وأن تأخذ بنواصينا لما تحب وترضى، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن ترحمنا، وأن توفقنا للصالحات، إنك على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأن نحب أن نسمع من شيخنا يعني تعقيبا وكلمة نستفيد منها. جزاه الله خيرا.